بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث في بيان إبطال التقسيم الذي شرعنا فيه في أول هذه السلسلة، وهي الحالات الأربعة منسوبة لبعض أهل العلم. وكنا قد انتهينا من الأمور العامة التي تتعلق بتقسيم على جهة الإجمال، وهي كافية إن شاء الله تعالى في بيان البطلان. ثم شرعنا تفصيلا فيما يتعلق به بالحالة الأولى، وهي شهيرة، ولذلك قدمها الشيخ، وذكرنا خلاصة فيما يتعلق بالرد على الحالة الأولى، ولا أظن ثم حاجة في إعادته، ولكن أؤكد على ما وقفنا عليه في درس البارحة، وهو أن مذهب أئمة الدعوة هو تكفير من لم يكفر المشرك. ولسيما ينبغي ذكره في هذا الموضع، لأن الشيخ منسوب إلى أئمة الدعوة، حينئذ يظن الظان لسيما ممن لم يحرر مذهب أئمة الدعوة في مسائل الشرك الأكبر، فاعل الشرك، وفيما يتعلق به من لم يكفر المشركين، فيظن أن نسبة الشيخ إلى أئمة الدعوة واهتمامه به بالدرة السنية ونحوها أن هذا الكلام إنما هو منسوب لأئمة الدعوة، وهذا ليس بالصحيح، بل هو باطل. وأئمة الدعوة قولا واحدا على أن من لم يكفر المشركين فقد وقع في ناقض، هذا لا خلاف بينهم البتة. ورأيت فيما مر بك من هذا التقسيم أنه لا يرى أن عدم تكفير المشركين أنه ناقض من النواقض، وهذا يعتبر خلافا جوهريا لمذهب أئمة الدعوة، وهذا واضح لمن تجرد عن الهوى وطلب الحق. وذكرنا بعض المسائل التي تبين حقيقة مذهب أئمة الدعوة، وبينا أن الأئمة كلهم متفقون على التكفير، بل ثم نصوص تدل على أنه لا يصح إسلام مسلم إلا باعتقاد تكفير المشركين، وهذا شهير في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وكذلك أبنائه وأحفاده إلى يومنا هذا، ممن تربى على كتب أئمة الدعوة، لا يصح إسلام مسلم إلا بتكفير المشركين عباد القبور. ولا يعنى به هنا ما يتعلق باليهود والنصارى والمجوس، لا، وهو داخل، ليس المراد النفي أنه ليس بداخل، لكن المراد أن كلامهم منزل على عباد الأوثان، عباد القبور الذين يستغيثون به بالموتى ويصرفون سائر أنواع العبادات للمقبورين. وذكرنا أن أبرز ما يدل على ذلك أن الشيخ محمد وكذلك من بعده نصوا على أن تكفير المشركين وتكفير تارك التوحيد داخل في مفهوم أصل الدين، وهذا كافي، هذا يعتبر كافيا، لأن أصل الدين هو مدلول الكلمة وهو معنى الإسلام العام، فإذا كان تكفير المشركين جزءا لا يتجزأ من أصل الدين دل ذلك على أنه لن يتحقق له أصل الدين إلا بتكفير المشركين، وهذا واضح بارز من كلامهم رحمه الله تعالى. كذلك التنصيص على أن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، وهذا في مواضع من كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى وكذلك أبنائه وأحفاده، حينئذ من لم يكفر المشركين لا يعتبر قد أتى بالكفر بالطاغوت على الوجه الشرعي، حينئذ يكون قد انتقض عنده الإسلام. ثالثا أن تكفير المشركين مدلول عليه بالكلمة، فمن لم يكفر المشركين لم يأتي بمعنى الكلمة، وهذا كثير لا سيما في كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن وكذلك كلام الشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله تعالى. رابعا التنصيص على أن من لم يكفر المشركين لا يصح إسلامه في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المفيد وفي غيره، أن من لم يكفر المشركين لا يصح إسلامه، وإذا نفي صحة الإسلام دل على ماذا؟ على أنه كافر، وأنه ما شم رائحة الإيمان كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وأنه ما عرف معنى الكلمة كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، دل ذلك على أنهم متفقون على هذا المعنى. خامسا تنصيصهم على أن من لم يكفر المشركين مكذب للكتاب والسنة والإجماع، وهذا كثير في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وكذلك في كلام أبنائه وأحفاده، ولا نحتاج إلى نقول في إثبات هذه الأصول العامة، وهذا يدل على أن هذه المسألة واضحة عندهم فيما يتعلق به بهذا المعنى. من لم يكفر المشركين مكذب للكتاب والسنة والإجماع. هل هذا كاف؟ قل نعم كاف، إذا أثبتنا أن تكفير المشركين داخل في أصل الدين يعني الإيمان بالله، وداخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، وداخل في مفهوم الكلمة مطابقة وتضمنا، كفانا في أن من لم يكفر المشركين لا يعتبر مسلما. حينئذ كلام أمة الدعوة كله دائر على هذا المعنى، عشرات المواضع تدل على هذا. فمن استدل بكلامهم في تكفير العاذر بهذا النوع من الكلام وغيره، حينئذ لا يقال فيه تمسك بالمتشابه من كلام أمة الدعوة، وهذا غلط على أمة الدعوة وفرية عليه، أن كلامهم المحكم هو التكفير، والمتشابه أصلا لا يوجد متشابه إلا في التنزيل في بعض المواضع، أما في التأصيل وفي ذكر الأدلة ومعرفة معنى الكلمة لا تجد إلا التكفير لمن لم يكفر المشركين. فإذا جاء في مواضع متعددة وهي أقل، الأكثر الإطلاق أنه كافر ولم يصح إسلامه، قد يأتي في بعض المواضع يقيده بقيام الحجة، قيام الحجة. وهنا سؤالان: من يجعل هذا الكلام الاستدلال به أنه استدلال بالمتشابه وتقديمه على المحكم، هنا سؤالان لكل من ينسب إلى أمة الدعوة أنهم لا يكفرون العاذر، ثم سؤالان: أولا، هل تكفير المشركين يعتبر من المسائل الظاهرة عند أمة الدعوة أو من الخفية؟ لا أظن عاقلا عرف بعض رسائل أمة الدعوة لا يحسن الجواب، والجواب ما هو؟ ما هو؟ أنه من المسائل الظاهرة. السؤال الثاني، وإذا ما أجاب في الأول ورسم مشكلة، السؤال الثاني وهو من فقرة واحدة: ما معنى قيام الحجة عند أمة الدعوة في المسائل الظاهرة؟ بلوغ القرآن. هل يشترط الفهم وإزالة الشبهة؟ الجواب لا. يأتي بعض من ينتسب إلى أمة الدعوة ويأتي لكلامهم المقيد أنه لا يكفر العاذر حتى تقوم عليه الحجة، قلنا كذلك، كل كافر لا نحكم بكونه كافرا في الآخرة ومعذب إلا بقيام الحجة لعموم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا إشكال فيه. ولكن نحن نقول هذا العاذر قد بلغته الحجة، وهذا الذي يتمسك بهذه الألفاظ من كلام أمة الدعوة يجعل قيام الحجة بمعنى الفهم وإزالة الشبهة. هل هذا فرية وكذب على أمة الدعوة؟ لا شك أنه فرية، ولا شك أنه كذب على أمة الدعوة، لأنهم فرقوا بين المسائل، قالوا ثم مسائل ظاهرة أصول كبار، بلوغ القرآن كاف ولا يشترط الفهم، نصوا على ذلك، نفوا معنى قيام الحجة عند المتأخر الذي يستدل بكلامهم في تقييد تكفير من لم يكفر المشركين بقيام الحجة. هذا المعنى الذي يستدل به بعض المعاصرين ويفسر قيام الحجة بالفهم وإزالة الشبهة، هم نصوا على نفيه، قالوا المسائل الخفية معنى قيام الحجة الفهم وإزالة الشبهة في بعض المواضع، وأما ما يتعلق بالمسائل الظاهرة والأصول الكبار فبلوغ القرآن كاف. قالوا ثم فرق بين فهم الحجة وبين بلوغ القرآن، فقيام الحجة نوع وفهم الحجة نوع آخر. وهذا كثير في كلام أمة الدعوة من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى بعض المعاصرين، أن ثم فرقا بين النوعين. حينئذ تكفير المشركين هل هو من المسائل الظاهرة أم لا؟ قد ينازع بعض المعاصرين في جعله داخلا في مفهوم الكفر بالطاغوت أو باطل، لكن ثم إلزام آخر له لا محيص عنه، لا سيما فيما يتعلق بفهم كلام أمة الدعوة، هل تكفير المشركين يعتبر المسائل الظاهرة أم لا؟ لا شك أنه من المسائل الظاهرة، وإذا قال من المسائل الخفية هذا خصم، واضح بطلان قوله. وإذا سلم بذلك حينئذ جئنا إلى النصوص الواضحة البينة التي تدل على عدم اشتراط الفهم، لأن بعض الناس اليوم يقول هو وقع في ناقض، لا أشكال فيه، العاذر تلبس بناقض، لكن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة، وهذا القرآن الذي بين يديه لم تقم به الحجة. معنى هذا أنه اشترط الفهم وإزالة الشبهة، بل قد يرد عليه ويكتب ويؤلف ويناظر ومع ذلك يصر على قوله. إذن لابد من إزالة الشبهة، هذا ليس المراد بالقيام هنا الفهم، وإنما لابد من إزالة الشبهة. لا شك أن هذا المعنى يعتبر باطلا، فنسبته إلى أئمة الدعوة هذه نسبة باطلة، تريد أن تخالف أنت وشأنك. هذه المسائل من أراد أن يخالف ينازع، يقول أنا خالفت الإمام محمد، هنا البحث معه يختلف عمن ينسب كلامه إلى أئمة الدعوة، يقول هذا مراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى، هذا مراد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول هذا كذب عليه. هم جعلوا تكفير المشركين داخلا في أصل الدين، وجعلوا تكفير المشركين داخلا في مفهوم الكفر بالطاغوت، وهذا كافر. إذن الكفر بالطاغوت وأصل الدين، ما معنى قيام الحجة عند أئمة الدعوة فيه؟ بلوغ القرآن، ولا يشترط في أصل الدين فهم الحجة ولا إزالة الشبهة، ولا يشترط في الكفر بالطاغوت فيه قيام الحجة فيه لا يشترط الفهم ولا إزالة الشبهة. إذن فرق بين الموضوعين. فمن يقول إن من يكفر العاذل يتمسك به الكلام المتشابه من كلامة الدعوة، لا شك أن كلامه ساقط من أصله، وكلامة الدعوة واضح بين، وهذه الدرر وهي كاسمها درر بين أيديكم فانظروا فيها تجدوا أن أئمة الدعوة ينصون على ما ذكرناه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه على جهة الخصوص بالاستدلال من كلامهم رحمه الله تعالى، وإنما أردت ذكر الخلاصة في هذا الموضع، لأن هذا التقسيم قد ينسبه بعض الناس إلى أئمة الدعوة بناء على أن صاحبه له اهتمام كبير بكتب أئمة الدعوة، ولا شك له اهتمام، لكن ليس كل من اهتم بكتب أئمة الدعوة أصاب في كل موضع، بل قد يخطئ في مواضع. انتهينا من الحالة الأولى وهي كافية في بيان بطلان التقسيم على الأمور العامة، ونذكر الحالة الثانية وما بعدها على وجه الاختصار، لأن كل ما قيل في الحالة الأولى يقال مثله في الحالة الثانية، لأن التقسيم كله دائر على مسألة الإيمان، التقسيم كله دائر على مسألة الإيمان، وافق أهل السنة لم يوافق، وافق أهل السنة لا يبدع ولا يكفر، وفي الحالة الثانية قال فيه شعبة من شعب البدعة، الثالثة تتعلق بمرجئة الفقهاء، الرابعة تتعلق بالجهمية مبناها على مسألة الإيمان. ولا شك أنك إذا عرفت أن هذه مسألة وهذه مسألة عرفت الجواب، وإذا عرفت أن من لم يكفر المشركين كما مر معنا أنه ما عرف الإيمان على وجهه، نحن نقول ماذا؟ لم يصح إسلامه ولم يتحقق عنده أصل الدين ولا كفر بالطاغوت، فكيف يقال أنه من أهل السنة والجماعة؟ هذا لا شك أنه مثل قول داود بن جرجيس إن عباد القبور من أهل السنة والجماعة، ومن لم يكفر المشركين من أهل السنة والجماعة قل أثبت أولا أنه من أهل الإسلام ثم بعد ذلك تحكم أنه من أهل السنة أم لا. الحالة الثانية قال إن كان يعذر بالجهل، عرفنا أنه لابد أن يستفتح بهذه الجملة لأن مبناها على أن من لم يكفر المشركين يعذر به بالجهل، وعرفنا أن هذا التعبير خطأ وتسليم للمخالف بغلطه أيضا، لأن الحقيقة والواقع أن العاذل اليوم إنما يعذر به بالإعراض لا بالجهل، الجهل المعرض الذي لم يسمع بالقرآن ولم يبلغه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء البت، ما سمع، حينئذ نقول هذا جاهل، فإذا فعل الشرك فهو مشرك كذلك، فليس هذا النوع بأعظم جهلا من أهل الفترة، صحيح؟ أهل الفترة بالإجماع ما بلغهم شيء عن الأنبياء وما بلغهم الرسول اللاحق ولا أدرك السابق على المشهور عند أهل العلم، ومع ذلك بالإجماع هم مشركون، يعني من فعل الشرك، من لم يتلبس مسألة أخرى، وإنما من فعل الشرك وتلبس بالشرك فهو مشرك، جاهل قطعا ليس بين يديه قرآن ولا غيره مما أوحاه الله تعالى على أنبيائه، فدل ذلك على أن الجهل لا يكون مانعا من الإسم، بقي ما يتعلق بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إن كان يعذر بالجهل نقول هذا إعذار بالإعراض، فكيف تسلم له بكونه يسمي الإعراض جهلا؟ هذا لا شك أنه باطل، والمخالفة ومعرفة مذهب المخالف مهم جدا في هذا المقام، لأنه قد يزين بعض الألفاظ ويسمي الأشياء بغير أسمائها، فلابد من رده، لابد من رده. ولذلك تجد المشركين يعبدون غير الله تعالى ويسمونه بغير الشرك، وما أشركته وإنما توسلت وتشفعت فقط، لم يقع منه شرك البت. هل هذا الاسم تغييره من الشرك إلى التوسل أو الشفاعة يكون رافعا للحكم عنه؟ لا شك أنه باطل. قال: إن كان يعذر بالجهل في الشرك لكن يعتبر أن الذبح مثلا وغيره من العبادات إذا صرفت إلى غير الله فهي شرك، فهي شرك. وهذا لم ينص على الأول ماذا يعتقد فيه، يعني المسائل والحالات لم تكن مطردة على نمط واحد. إذا صرفت إلى غير الله فهي شرك، وأن الذبح لغير الله شرك، وهكذا بمجرد الفعل. ولا يقول حتى يعتقد أو لابد أن ننظر لاعتقاده، يعني لا يقيده به بالاعتقاد، مع أن هذا القائل على مذهب أهل السنة في الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد. فهذا القائل أخطأ كالذي قبله، وفيه شعبة من شعب البدع، فيه شعبة من شعب البدع. وهذه الجواب نقول هذه الثانية كالأولى أو قريبة منها، الفرق بينهما عسير، الفرق بين الثانية والأولى عسير، يحتاج إلى الرجوع إليه ماذا تعني بكذا وكذا، لكن نحن نجيب على الظاهر. وهذه الثانية كالأولى أو قريبة منها، والفرق بينهما هو الخلاف في الشرك والكفر، هل هما مترادفان أم متغايران. علل به في الأولى، صحيح، كان يعذر لأنه يفرق بين الكفر والشرك، وهنا لم يذكر هل يفرق أو لا يفرق، وإنما ذكر أنه يحكم عليه بكونه شركا. إذن الأول يفرق والثاني في ظاهره لا يفرق، فرق أو لا يفرق، قلنا ماذا؟ العبرة بالحقائق. فإذا بنى الحالة الأولى على أنه لا يفرق بين الشرك والكفر، وجعل الجهل كما أنه يدخل في الكفر بجميع أنواعه لأنه أطلق، فسحب الحكم إلى الشرك، سوى بينهما وقاس الشرك على الكفر. الكفر يدخل الجهل مطلقا، والشرك مثله بمعناه، الحقيقة واحدة والألفاظ مترادفة، حينئذ يدخل الجهل الشرك كما دخل الكفر. هذا الثاني في ظاهره يحكم أنه شرك، يعني يفرق بين الكفر والشرك، والأول سوى بينهم. هذا أو ذاك لا أثر له البت. الخلاصة فيما يتعلق بهذه الجزئية: أولا، لا دخل لا علاقة بتكفير العاذر من لم يكفر المشركين بمسألة اختلاف أهل العلم في الكفر هل هو مرادف للشرك أم لا. ثانيا، رجحت أنهما مترادفان أو متغايران، نقول العبرة بالحقيقة. ما هي الحقيقة؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، جاء في القرآن نصا: فلا تجعلوا لله أندادا، ما سماه، ذكر ماذا؟ النهي فيما يتعلق بحقيقة الشرك. حينئذ فلا تجعلوا لله أندادا، جعل لله ندا، نقول هذا فارق الإسلام، لا يسمى مسلما، لا يسمى مسلما، وهذا بالإجماع. إذن الالتفات إلى مسألة الشرك والكفر هذه مسألة لفظية لا علاقة لها بمسألتنا البتة، وحشرها وإدخالها هنا في هذا التقسيم من أجل إفادة ما يتعلق بتكفير العاذر أو عدم تكفيره، هذا إلحاق للمسألة بما لا علاقة لها به البتة. حينئذ ليس مناطا من مناطات تكفير العاذر كونه فرق أو لم يفرق، مسألة خلافية، ونحن لا نكفر بما فيه خلاف معتبر، لا نكفر بما فيه خلاف معتبر. فإذا فرق بعضهم وسوى ورادف بعضهم، حين نقول هذه مسألة خلافية. والصواب قلنا أن الشرك والكفر مترادفان في الشرع، حينئذ قد يفترقان، وإذا افترقا كل منهما بمعنى الآخر، وإذا اجتمعا في نص وهو قليل، حينئذ يفسر الشرك بما هو دال عليه باللفظ وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، ويفسر الكفر بالجحود، هذا لا إشكال فيه. إذن ذكر في الحالة الأولى ما يتعلق بمسألة التفريق بين الكفر والشرك، علل به في الأولى وسكت عنه هنا، كما أنه سكت في الأولى عن اعتبار العاذر الشرك شركا بمجرد الفعل ونص عليه هنا، يعني ذكر هنا أن من ذبح لغير الله فهو مشرك، والأول لا ندري هل يعتقده شركا أم لا، لكن لما زكاه بكونه من أهل السنة والجماعة وأنه على مفهوم الإيمان، فالأصل أن الفعل المكفر يكفر ولا نشترط فيه الاعتقال بمجرد الفعل، بمجرد الفعل. وعليه حينئذ نقول من مذهب أهل السنة والجماعة أن المكفر إذا كان عمليا لا يشترط فيه الاعتقاد، فهذا كافر ما دام أنه قال بأن العاذل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان لا نحتاج إلى هذه الجزئية في كونه يعتقد أن الشرك الشرك بمجرد الفعل ولا يرد إلى الاعتقاد، لأن الرد إلى الاعتقاد والبحث عن العقيدة قل وما فيه هذا ليس من عقائد أهل السنة والجماعة. كذلك الإيمان مركب من ثلاثة أركان، منه ما يتعلق بالظاهر، حينئذ الكفر يقابله ويكون من المكفرات ما هو باعتبار الظاهر بمجرد الفعل. فإذا سجد لصنم كافر مشرك بمجرد الفعل، أو نسأله ماذا تقصد، ماذا تعني، لمن سجدت، ما عقيدتك، هل أنت مستحل، هل أنت تعتقد الاستقلال، نسأله، لا نسأل، بمجرد الفعل، بمجرد أنه سجد لصنم حينئذ نقول هذا يعتبر مشركا. هذا المعنى يدل عليه أن تقول في الرجل ماذا، إنه على مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يكفي، ولا تحتاج أن تقول إذا ذبح لغيره اعتقد أو لم يعتقد. هو أراد أن يفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. الحالة الثانية يحكم على الشرك فعل بذاته ولا يرجع إلى الاعتقاد. الحالة الثالثة أراد أن يفردها في من جعل الشرك شركا ورده إلى الاعتقاد، وإلا هي نفسها. إذا قلنا بأنه على مذهب أهل السنة والجماعة لا نحتاج إلى هذا القيد. ثم هذا العاذر هنا يكفر بالنوع، يكفر به بالنوع، يعني لا بالعين. كيف عرفنا؟ حكم عليه بأنه فعل الشرك، لأنه قال بمجرد الفعل سلم أن فعله شرك، حينئذ كفره؟ لا، لأن المسألة متعلقة إن كان يعذر بالجهل. إذن حكم أنه ذبح لغير الله وسجد لغير الله، هذا الذبح بمجرد فعله يعتبر الفاعل وقع في الشرك. هل هو مشرك؟ الجواب لا، وهذا حقيقة التكفير بالنوع لا بالعين. فهذا العاذر هنا يكفر بالنوع لا بالعين. وهل هذا ينفعه؟ يعني لو وجد عاذر يكفر بالنوع لا بالعين، قال أنا أكفر هؤلاء، نقول وقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم. هذا كغيره، من حكم بالإسلام ومن حكم بكونهم وقعوا في الشرك، لأن حقيقة قوله أنهم مسلمون، بل هو ينص على أنهم مسلمون، يقول هذا مسلم وقع في الشرك الأكبر لكن لا نكفره حتى نقيم عليه الحج ويفهم الحج وحتى يقتنع وتزول الشبهة. هكذا عند العاذر. إذن هذا النوع الثاني الذي ذكره الشيخ يتعلق به التكفير بالنوع، فهذا العاذر يكفر نوعا، يكفر نوعا، وهذا مراده بقوله، لكن يعتبر أن الذبح مثلا وغيره من العبادات إذا صرفت إلى غير الله فهي شرك. هذا أشار إليه بهذا القول، أنه يعتبر هذا العاذر أن هذا الفعل بمجرده يعتبر شركا، وهذا حقيقة القول بالتكفير النوعي، فهي شرك بمجرد الفعل ولا يرده إلى الاعتقاد، ومع ذلك عذره بالجهل فلم ينفي عنه وصف الإسلام، لم ينفي عنه وصف الإسلام. نحن نقيده لأنه قد يدخل بعض الناس عاذرا بالجهل باعتبار الحكم الأخرى، وأنا لا أعنيه مطلقا في جميع كلامي، جميع ما أقوله فيما يتعلق بتكفير العاذر لا أعني به هذا النوع، لأن هذا مسلم وإن كان مبتدعا، لأنه يحكم عليه باعتبار الدنيا أنه مشرك فيقول هذا تلبس بالشرك فهو مشرك، نفى عنه وصف الإسلام، وإذا نفى عنه وصف الإسلام حينئذ هذا مسلم، هذا مسلم لا نعتبره وقعا في ناقض في هذه المسألة، ولكن يقول في الآخرة يمتحن إلى آخره فيعذره باعتبار الآخرة، هذا لا نعني مطلقا في جميع ما مر وسيأتي إن شاء الله تعالى، لا نعني هذا النوع لأنه ليس بكافر، وإنما نعني الذي يثبت وصف الإسلام لفاعل الشرك، يقول هذا مسلم وقامت به حقيقة الإسلام مع كونه يذبح لغير الله إلى آخره، نقول هذا الذي حكم بإسلام فاعل الشرك نقول هذا كافر مرتد عن الإسلام، هذا الذي نعنيه به بكلامنا. قال فهي شرك بمجرد الفعل ولا يرده إلى الاعتقاد، ومع ذلك عذره بالجهل فلم ينفي عنه وصف الإسلام، ولعل العاذر في الحالة الأولى كذلك وإن كان لم يذكر هذا. قال في الدرر الجزء العاشر صفحة 432، وسئل أيضا الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله تعالى عن الجهمية، سئلوا عن الجهمية، أجابوا بجواب طويل وفيه ما يتعلق بمسألتنا وهي التفريق بين الشرك والمشرك الفاعل. قالوا هذا فعل الشرك، قوله شرك، فعله شرك، لكنه ليس بمشرك، هذا هو التكفير النوعي، هذا بدعة وضلالة في المسائل الظاهرة، وإنما يقال في المسائل الخفية، نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة المعتبرة. وفي الجواب أما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر بمجرد القول، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا أي هذا القول بالتفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وهذا في المسائل الخفية. إذن عند أمة الدعوة المسائل الظاهرة لا يفرقون بين القول والقائل، فإذا قال كفرا كفر القائل وليس ثم تفريق، وإذا فعل كفرا كفر الفاعل، ولا يقول ماذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وإنما إذا ذكر هذا المعنى فهم على جادة أهل السنة والجماعة فيما كان خفيا فيحتاج إلى إقامة الحجة. ولذلك قال هذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه، وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين، يعني اعتذر في مواضع بأنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وفي مواضع نزل الحكم، تارة ينزل الحكم مباشرة ولا يشترط إقامة الحجة وتارة يشترط، إذا لابد من التفريق. وابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا في درس البارحة أنه مرارا ذكرناه أنه يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، بين الأمور الظاهرة والأمور الخفية، ونص على أن من الأمور الظاهرة ما يتعلق بعبادة الله تعالى وحده والنهي عن الشرك، ذكر أولى مثل عبادة الله تعالى وحده والنهي عن الشرك، فأعظم ما يدخل في الأمور الظاهرة الأمر بالتوحيد، فتاركه حينئذ يكون تاركا لأمر معلوم ظاهر، فاشتراط الحجة حينئذ يكون بالبلوغ، والنهي عن الشرك كذلك من أعظم ما دل عليه القرآن ومن أبرز ما يكون من المنهيات الظاهرة، حينئذ من تلبس به حكم الأول في مسألة إقامة الحجة. قال رحمه الله تعالى وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قالوا هذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية فرق بين النوعين، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائلهم، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة، يقول أهل العلم هنا تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. قال الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن في رسالة تكفير المعين في المقدمة، وهذه رسالة مهمة، يعني رسالة وحدها تعتبر ردا على الحالة الثانية، قال في المقدمة فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين، يعني ليس من أهل العلم لأنه ما فهم التوحيد، من لم يفهم التوحيد لا يكون من أهل العلم والدين، لأن فهم التوحيد هذا أبرز

هذا مشرك كافر، لكن هذا يحتمل أنه جاهل، ويحتمل أنه مقلد، ويحتمل أن عنده تأويل، ويحتمل أنه أخطأ. إذن ثم احتمالات، فلا بد من إزالة الشبهة وقيام الحجة، وهذا لا شك أنه باطل. وقوله شيخنا مع أن هذا القائل على مذهب أهل السنة في الإيمان قل ليس من أهل السنة بل هو كافر ومرتد عن الإسلام، لم يثبت عنده أصل الإيمان، فضلا عن نقول من أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد، فهذا القائل أخطأ كالذي قبله أخطأ. وعرفنا أن الذي قبله أخطأ كما أن إبليس أخطأ وفرعون كذلك أخطأ، فالخطأ على نوعين: خطأ يقتضي التكفير فنكفره لأنه أخطأ، وخطأ لا يقتضي التكفير، وفصلنا هذا به بالأمس. فهذا القائل أخطأ كالذي قبله وفيه شعبة من شعب البدعة، هذا أجبنا عنه كما في الحالة الأولى فارجع إليه. وقوله وفيه شعبة من شعب البدعة يعني لا يكفر، يعني لا يكفر، فلم يكفره بل لم يبدعه، لأن قيام شعبة من شعب البدعة بالشخص لا يقتضي تبديعه مطلقا، كما أن قيام بعض الشعب شعب لا يقتضي أن يكون ناقضا، وإنما قد يكون ماذا؟ كفرا أصلا. ولذلك ما يتعلق بأمور الجاهلية منها ما هو مكفر ومنها ما هو معصية دون التكفير. حينئذ إنك امرؤ فيك جاهلية، حينئذ يكون جاهليا بهذا المعنى يقتضي تكفيره؟ لا يقتضي. ليس كل من قام به شعبة من شعب الجاهلية يكون كافرا، وليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يكون ماذا؟ يكون كافرا. كذلك ما يتعلق به بالبدعة، إذن هذا ظاهره أنه لا يكفر، وهذا واضح بين، بل وقد لا يبدع أيضا لما في الشعبة من الإشعال بذلك. ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر صار كافرا، وكذلك البدعة. إذن ليس في هذه الحالة الثانية مزيد بيان يتعلق بها. الحالة الثالثة إن كان يعذر بالجهل في الشرك، الحالة الثانية حكم بكونه وقع في الشرك بمجرد الفعل، بمجرد الفعل لم يرده إلى الاعتقاد. الحالة الثالثة هذه لا، زاد على الأول بأنه يرده إلى الاعتقاد، هو كأنه قال على صورتين: يجعل الشرك بذات الفعل شركا، والصورة الثانية يرده إلى الاعتقاد. الحالة الثانية هي الأولى، الصورة الأولى، والحالة الثالثة هي الثانية. قال إن كان يعذر بالجهل في الشرك، إذن عرفنا الأصل المضطرد، وهو يقول إن الذبح والنذر ونحوه لغير الله لا يكون شركا حتى يعتقد، لا يكون شركا حتى يعتقد، وهذه الشبهة شبهة من؟ ابن جرجيس. نعم، هذه الشبهة لابد أن يعتقد. ومر معنى أنه جعل حصر الشرك في السجود لغير الله إذا اعتقد الاستقلال والتأثير، وأما إذا لم يعتقد فهو مسلم باق على أصله، فلا يحكم عليه بكونه شركا حتى يعتقد، هذا تقييد. وهذا الفرق بين هذه الحالة الثالثة والحالة الثانية. قال لكن لا يكون شركا حتى يعتقد أن مع الله شريك، هكذا لعله شريكا، أو أن من ذبح له تصريف مع الله ونحوه أو توسط لهم، أنه لا يسميه مشركا حتى يعتقد. والأول الثاني كذلك لا يسميه مشركا بل يسميه مسلما، إذا ما الفرق؟ لا فرق هنا، لا يسميه مشركا حتى يعتقد، ولا يسمي مشركا بمجرد الذبح والفعل. فهذا القائل مرجئ مبتدع، خصوصا إذا كان قوله في الإيمان أنه قول واعتقاد ولم يجعل الأعمال والطاعات تدخل في مسمى الإيمان، يعني هذه الحالة الثالثة مختصة بمرجئة الفقهاء، فكأنه فهم، هذه الحالة الثالثة لها ارتباط بالشبهة السابقة التي رددنا عليها، وهي اتفاق السلف على عدم تكفير مرجئة الفقهاء، هذه فيها إشعار بهذا النوع بأن مرجئة الفقهاء أخرجوا الطاعات وسائر الأفعال، فعندهم العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، حينئذ إذا فعل شركا لا يحكم عليه بكونه شركا حتى يعتقد. لكن يرد السؤال هنا يعتقد ماذا؟ هو أشار إلى أنه يعتقد أن مع الله شريكا، وهذا رد إلى توحيد الربوبية، بمعنى أن الشرك إنما كان في الربوبية، ولا يكون شركا في الألوهية إلا إذا اعتقد ماذا؟ اعتقد الاستقلال والتأثير. وإن زاد هنا ما يتعلق بالاستحلال لكنه لا علاقة به بمسألة الشرك الأكبر، وإنما الشرك الأكبر للاعتقاد يراد به ما يتعلق به بالاستقلال، وهذا أشار به إلى داود. قال هنا: ولم يجعل الأعمال والطاعات تدخل في مسمى الإيمان، وكل كفر يرد للاعتقاد أو الاستحلال. للاعتقاد أراد به التأثير والاستقلال، أو الاستحلال هذا في المكفرات الأخرى، في المكفرات الأخرى غير ما يتعلق مسألة الشرك وما في القلب. قوله لا يسميه مشركا حتى يعتقد، لأن الفعل لا يكون شركا إلا بقيد عندهم، لأن الفعل لا يكون شركا إلا إذا اعتقد، وإذا لم يعتقد يكون معصية من المعاصي ولا يسميه شركا. قال الشيخ عبد اللطيف في تحفة الطالب صفحة 129: وهذا الأحمق من؟ داود. وهذا الأحمق زاد قيدا على معنى الشرك فقال: لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله، يعني شركة. فإذا سجد لغير الله تعالى واعتقد أن هذا الصنم شريك لله تعالى في الملك صار مشركا، وإذا لم يعتقد هذه العقيدة حينئذ لا يكون مشركا، لا يكون مشركا. فهذه الحالة الثالثة أشبه ما تصدق على داود بن جرجيس وأتباعه: لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. وفي تلبية المشركين في الجاهلية قال الشيخ عبد اللطيف: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. على كلامه لا يكونوا مشركين، على كلامه أن هؤلاء الذين قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حينئذ نفوا عنه ماذا؟ الاستقلال. ومن نفي عنه الاستقلال لا يكون مشركا عند داود وعندها أصحاب الحالة الثالثة، حينئذ لا يكونون مشركين. ولذلك قال: فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال، وعلى زعم هذا ليسوا بمشركين، ليسوا بمشركين. إذن هل ترتيب الحكم في الشرع على الشرك لذات الفعل؟ نقول نعم، ودعوى الاستقلال هذه زيادة في الشرك وزيادة في الكفر، بمجرد الطلب، بمجرد صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا الذي جاء بيانه في الشرع وأنه حقيقة الشرك. زيد عليه الاستقلال، زيد عليه التأثير، هذا زيادة فيه في الكفر. حينئذ من اشترط الاستقلال في الحكم على الفعل بكونه شركا هذا ما عرف الشرك. ولذلك العاذر نقول هذا جاهل بمعنى الكلمة. لماذا جاهل بمعنى الكلمة؟ لأنه لم يعرف حقيقة الشرك، وكل جاهل بحقيقة الشرك فهو جاهل بحقيقة التوحيد، لأن التوحيد قائم على النفي والإثبات، وجاء إبطال الشرك ذلك به بالكلمة فهو جاهل بحقيقة الكلمة، هذا إذا فسره به بهذا المعنى. وقال أيضا صفحة 97 شيخ عبد اللطيف في نفس المصدر: فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه. هذا لازم له أو لا؟ لازم له. أن الله تعالى ما حرم عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة والكواكب والأصنام لذاتها، وإنما لاعتقاد الاستقلال، فإذا كان الاستقلال منتفيا انتفى التحريم. قال هنا: وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها. قال الشيخ عبد اللطيف كذلك في التحفة صفحة 42: وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته: إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجات أدلة صحيحة ونيات صالحة ما تخرج عن التوحيد، لأن المقصود التسبب، لأن المقصود التسبب والوسائل للاستقلال. يعني كل من يعبد غير الله تعالى وجد عنده نية طيبة صحيحة لا تخرجه عن الإسلام، ما هو؟ قال: إنما قصدوا السببية وما قصدوا الاستقلال، يعني الوساطة. أراد بالسببية ماذا؟ أنه وساطة بينه وبين الله تعالى، فيصرف العبادة للولي للميت من أجل أن يتوسط له عند الله فيقبله. هذه الوساطة عنده ليست به بالشرك. هل هذا فهم حقيقة الشرك؟ الجواب لا. هذا العاذر صاحب الحالة الثالثة هو هذا النوع، جعل الشرك محصورا في دعوة الاستقلال والتأثير، ولا شك أن هذا باطل. وقرنه بمرجئة الفقهاء هذا فرية عليه، كما مر معنا أن مرجئة الفقهاء يكفرون عباد القبور، بل كل جهمي يكفر عباد القبور، بل كل مرجئ يكفر عباد القبور، فنسبة هذا القول أو مزجه وإشارة إليه هذا فرية عليهم. قال هنا هذا كلامه يعني نقلا عن داود، ثم قال ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم والعباد. إذن جاهل بي بالتوحيد، هذا داود بن جرجيس جاهل بالتوحيد، ومن قال بمقولته لا يكون الشرك شركا حتى يعتقد أن مع الله شريكا هذا جاهل بالتوحيد، وإذا كان جاهلا بالتوحيد لا يكون مسلما، كل من جهل التوحيد فهو كافر لا يكون مسلما، لأن القسمة ثنائية لا ثالث له، بنو آدم إما موحد وإما مشرك، وهذا جاهل موحد عرف التوحيد فعمل به، مشرك لم يعرف التوحيد ولم يعمل به وقد يتلبس بالشرك وقد لا يتلبس. قال رحمه الله تعالى ومن له أدنى نهمة في العلم والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف أن المشركين في كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب، يعني ما قصدوا إلا هذا النوع الوساطة الشفاعة أن يكونوا وسطاء وسيلة بينهم وبين الله تعالى، ولم يعتقدوا فيهم الاستقلال أنهم يملكون مع الله تعالى في السماوات أو الأرض ونحو ذلك. قال إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا، ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله، ولا قال به أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه، وقد قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما اشترط الاستقلال ولا الاعتقاد، بمجرد الفعل يكون مشركا. قال رحمه الله تعالى فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهته، يعني في هذه الآيات السابقة فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهته ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة، ولم يريدوا منهم تدبيرا ولا تأثيرا ولا شركة ولا استقلالا، يوضحه قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله أفلا تتقون، اعترفوا بأنه الله عز وجل صحيح أو لا، حينئذ أثبتوا أنهم يعتقدون أن الله تعالى لا شريك له في الربوبية، وإنما فعلوا هذه الأفعال وصرفوها لغير الله تعالى لأجل التسبب والوسيلة والشفاعة فقط. فهؤلاء المتأخرون كداود ابن جرجيس وكذلك هذه الحالة الثالثة التي ذكرها من أحوال العاذلين أنهم اشترطوا في الشرك لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الشركة، بمعنى أن الشرك في الألوهية شرطه تحقق الشرك في الربوبية، فلا يكون مشركا في العبادة إلا إذا سبقه شرك في الربوبية، ولا شك أن هذا باطل. قال رحمه الله تعالى فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين، والذي لا يعرف شرك المشركين حينئذ كيف يتقي الشرك، يكون جاهلا بالتوحيد، وما كانوا عليه من القصد والدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين. أراد أن يبين لك أنهم جهلا بالتوحيد، والجاهل بالتوحيد كافر. وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق والتأثير والتدبير، هذا كثير في القرآن، يثبتون جميع ما يتعلق بأصول الربوبية من الخلق والملك والتدبير والتصرف نحو ذلك. قالوا هذه عادة القرآن دائما، يعرج على هذه الحجة لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصود، فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة، يقول الشيخ عبد اللطيف، فأي شبهة بعد هذا تبقى للمماحد الكفور، ليس ثم شبهة، يعني ما يتعلق باعتقاد الاستقلال هذه شبهة باطلة لو قرأ بعض آيات القرآن المتعلقة ببيان حقيقة الشرك عند المشركين لعرف أنهم ما فعلوا الشرك إلا لأجل الشفاعة والتوسط، ولم يكونوا يعتقدون ما يتعلق بالتأثير الذي اشترطه المتأخرون. فأي شبهة بعد هذا تبقى للمماحل الكفور؟ ثم قال: واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب لما يقصده المشرك ويريده، بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما يأمر به، ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ممن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة بمجرد الصرف. وأيضا فليس كل سبب يباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن. والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد السبب للاستقلال. إذن هذا النظر بهذا الاعتبار باطل، ورده رحمه تعالى في مواضع عديدة. قال في المصباح صفحة 417: ثم قول المعترض: فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالا؟ حكم على قوله به بالشرك، حكم على قوله بالشرك، فرد عليه عثمان بن منصور بأن صاحب البردة ما اعتقد الاستقلال، فرد عليه أنه أن الاستقلال ليس شرطا في الحكم عليه به بالشرك، لأن الاستقلال أمر آخر، هذا شرك في الربوبية، وبحثنا في الشرك في العبادة والألوهية، فرق بين النوعين، هذا له نواقض وهذا له نواقض إن كانت متلازمة، هذا له نواقض وهذا له نواقض إن كانت متلازمة. ثم قول المعترض: فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالا، بل ولم يقصد طلبه في الحال دائما، استحضر يوم القيامة، يعني أراد تنزيلا. فجوابه أن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعة، وأما الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع، ليس من محل النزاع، ليس بحثنا في ماذا، هل ادعى الاستقلال أم لا، بحثنا في نفس الطلب، في نفس الفعل، الاستغاثة، مجرد الاستغاثة، مجرد السجود لغير الله، مجرد الطواف، مجرد الذبح، هذا شرك، ادعى الاستقلال أو لم يدعي. فإن ادعى الاستقلال فقد وقع في الشرك الأكبر في الألوهية صراحة، وكذلك وقع في الشرك الأكبر في الربوبية صراحة، وإن كان هو لازما لهم. قال: وأما الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع، ومشرك العرب لا يدعون الاستقلال لآلهتهم ولا يرونه، وإنما أتوا من حيث الوساطة والشفاعة. والشافع ليس بمالك لا حقيقة ولا مجازا، وغاية ماله الجاه والمنزلة، ولك أن تقرأها: وغاية ماله الجاه والمنزلة، وهي المقصودة لجمهور المشركين من اليهود والنصارى وجاهلية العرب. ولا قائل باستقلال أحد من دون الله بشيء إلا الثنوية ومن على طريقتهم ممن يثبت خالقين وربين. وبهذا تعرف أن المعترض من أجلاف الجاهلية، لا تمييز عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين ودين أنبياء الله المرسلين، وليس عنده إلا خبط عشواء ومقالة عمياء، لم يميز دعوة الأنبياء عن فعل المشركين، هو عنده أن دعوة الأنبياء إنما دعوا إلى ألا يعتقدوا الاستقلال في هذه الأصنام. هل هذه دعوة الأنبياء؟ جاوبوا لا، وإنما نهاهم عن مجرد الفعل وحكم عليه بكونه شركا. قال في المنهار صفحة 212: وأما قول العراقي إن مقصوده الشفاعة والجاه فهذا لا يفيده شيئا، لأن عامة المشركين إنما يقصدون هذا، ولم يقصد الاستقلال إلا معطلة الصانع، وعامة المشركين إنما قصدوا الجاه والشفاعة كما حكاه القرآن في غير موضع. وقال في المنهاج كذلك صفحة 27: ومن نازع في أن دعاء الصالحين وعبادتهم واتخاذهم أندادا لله رب العالمين ليس من الشرك، واعتقد ونازع في عدم دخولهم في مثل هذه الآيات ورأى أنهم من المسلمين، فهذا رجوع منه إلى أصل المسألة. ما هي؟ تصورات، تصور حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، والنزاع في مسمى الإسلام والشرك، هذا الذي اشترط الاعتقاد أنه لا بد أن يعتقد الاستقلال أو رده إلى الاستحلال أو ما في القلب، هذا عنده خلل في تصور معنى الشرك ومن عنده خلل في تصور معنى الشرك الشرعي عنده خلل في تصور التوحيد، ومن كان عنده خلل في تصور التوحيد ليس بموحد، ليس بمسلم. قال: والكلام معه في كشف شبهته وتقرير الدليل على أن هذا هو الشرك المبيح للدم والمال، يعني نبحث معه ماذا ليس في كونه يشترط الاعتقاد أو لا. وقد عرفت أن هذا هو أصل الإشكال عندهم وسببه، يعني عند العاذلين، ما عرض له من الشبهات المانعة من إدخال الواقع في مسمى الشرك والكفر، كقولهم: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن أصوم وأن أصلي، هل هذا مانع؟ الجواب لا. ونؤمن بالبعث، وقولهم هذا توسل ليس بدعاء، وقولهم دعاء الصالحين والأولياء ليس كدعاء الأوثان والأصنام، وقولهم في بعض الأدلة والآيات هذه في الأصنام، وقول بعضهم المشركون يعتقدون لها التأثير والتدبير ونحن نجعلها وسائلة وشفعاء ونحو ذلك، وقول بعضهم إن الله أعطاهم الشفاعة ونريد منهم مجرد الجاه والشفاعة، وقولهم إن الله أكرمهم بالكرامات ولهم ما يشاءون عند ربهم، إلى أن قال: وأما من سلم هذا ولم ينازع فيه وعرف أنه هو شرك جاهلية العرب فإنه يعرف حينئذ حكم الأموال والدماء بنصوص الكتاب والسنة الظاهرة المستفيضة وسيرته صلى الله عليه وسلم في دماء المشركين وأموالهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقول القائل هنا مقسم: فهذا القائل مرجع مبتدع، خصوصا إذا كان قوله في الإيمان أنه قول اعتقاد، إذن عرفنا بطلان الدعوة من أصلها، وهذا ما يتعلق به بالعاذر لا ينسب إلى الشيخ نفسه، وإنما العاذر هو الذي لا يسمي الشرك شركا حتى يعتقد الاستقلال، نقول هذا العاذر ما عرف حقيقة الشرك. وقوله فهذا القائل، يعني العاذر، مرجع بل هو كافر مبتدع، خصوصا إذا كان قوله في الإيمان أنه قول واعتقاد ولم يجعل الأعمال والطاعات تدخل في مسمى الإيمان، وكل كفر يرد للاعتقاد والاستحلال وما في القلب، نقول هذه الجملة تدل على تخبطه في هذا التقسيم. أولا قوله فهذا القائل مرجع مبتدع، والقائل في الحالتين أولين سلفي على الجادة، قل لا بل هو كذلك مبتدع، وإن كفرناه كل كافر يعتبر مبتدعا، إذن تخصيص الحالة الثالثة بكونه مبتدعا ونفى التكفير عن الحالة الأولى والتبديع وجعل في الحالة الثانية فيه شعبة من شعب البدع، هذا يدل على تخبط فيه في التقسيم لأنه لم يجعل مناطا مطردا معهم. والقائل في الحالتين أولين سلفي، قل لا ليس بسلفي بل هو كافر. وهذا القائل هنا في هذه الحالة الثالثة عنده من لم يعتقد الاستقلال وفعل الشرك لا يكون مشركا، فكيف حينئذ يكتفي بتبديعه فقط دون تكفيره؟ هذا ما عرف حقيقة الشرك، يعني العاذل. وواضح أن مناط التقسيم عنده مسألة الإيمان، لأنه يردد دائما حول المسألة يعتقد كذا ولا يعتقد كذا. ثانيا فيه أن مرجئة الفقهاء لا يكفرون المشركين، وهذا رددنا عليه في الشبهة السابقة، ظاهر كلامه لما بين أن العاذر هنا يعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وأخرج الأعمال، إذن هو من مرجئة الفقهاء، حينئذ لم يكفرهم بناء على أنه لا يكفر المشركين. قد عرفنا أن الإجماع قائم عند المرجئة على تكفير من صدر عنه ما لا يصدر إلا عن كافر، مجمع عليه أو لا؟ مجمع عليه، حتى عند الجهمية ما صدر من شخص لا يصدر إلا من كافر كالسجود لغير الله تعالى كالسجود لصنم، قالوا هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما بل هو كافر، سواء رده إلى الاعتقاد أو لم يرده إلى الاعتقاد. ثالثا قوله وكل كفر يرد للاعتقاد أو الاستحلال وما في القلب لكنه يكفر المشركين بخلاف العاذر اليوم. قال أبو الحسن الأشعري مرة معنا: وأكثر المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره، لا يكفرون المرجئة لا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره، وفاعل الشرك مما أجمعت الأمة على إكفاره، ولهم نصوص خاصة أوردنا شيئا منها فيما يتعلق بالشبهة السابقة. قوله الحالة الرابعة: إن كان يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ويقول الذبح لغير الله ليس شركا حتى يعتقد، هذا مثل السابق مثل السابق حتى يعتقد، ولكنه علامة على الشرك، وكذلك السابق علامة على الشرك، والتفريق بينهما ليس بجيد. قال: ولكنه علامة على الشرك أو الكفر، والقائل هذا يقول في الإيمان إنه العلم والمعرفة والتصديق. وافق أهل السنة؟ الجواب لا، يعني لم يوافق أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وإنما خالفه. مختار قول من؟ الذي يقول إن الإيمان تصديق وعلم ومعرفة. من؟ الجهم بن صفوان. إذن هذه الحالة الرابعة تختص بالجهم. الجهم قبل أن نبحث في كونه يكفر المشركين أو لا يكفر المشركين، هو كافر أصلا، صحيح أو لا؟ فإذا لم يكفر المشركين ازداد كفرا، فكونه جهميا هذا ناقض من النواقض، وتكفيره عيني. ومر معنا أن من اعتقد أن الإيمان هو التصديق والمعرفة حكى ابن تيمية رحمه تعالى عن السلف كأحمد وابن المديني وأبي عبيد وغيرهم الحكم بكفره. من حصر الإيمان في التصديق والمعرفة والعلم هذا يعتبر من النواقض، حينئذ هو كافر في نفسه ولا يحتاج أن يفرد بهذه الحالة. قال: وهذا القائل يقول في الإيمان يعني العاذل إنه العلم والمعرفة والتصديق، ولا يجعل اعتقاد القلب وعمل القلب من الإيمان، فهذا جهمي كافر. انظر قال: فهذا جهمي كافر. كافر هذا منصب على كونه جهميا، لا على كونه يعذر بالجهل، لا على كونه يعذر به بالجهل. إذن حاصر المسائل الحالات الأربعة، الحالات الأربعة هذه مردها يكفر لا يكفر، إن كان جهميا كفر وإلا فلا فلا يكفر. كأن العاذر عنده من لم يكفر المشركين يقال له ماذا؟ هل أنت جهمي أو لا؟ طبعا لا يقال هل أنت جهمي، يقال له هل أنت تعتقد أن الإيمان هو التصديق أو لا؟ إن جعله كذلك فهو كافر لأنه جهميا، وإلا حينئذ إما لا يكفر لا يبدع، إما فيه شعبة من شعب البدع. قال: فهذا الجهمي كافر مبتدع، مبتدع ضال. والجهمي كافر مبتدع ضال ولو لم يعذر بالجهل، كافر مبتدع ضال ولو لم يعذر بالجهل، بل الجهمي يكافر عباد القبور ولو لم يعذر بالجهل فهو كافر. يعني لو وجد جهمي لا يعذر بالجهل كفر المشركين، وهو جهمي يكفر أو لا يكفر؟ يكفر لا شك. وعلى هذا التقسيم لازم له ماذا؟ أنه لا يكفر، لأنه جعل الإيمان على وصف الجهم بن صفوان هو الناقض، ولم يرتبه على كونه كفر المشركين أو لم يكفر المشركين، وهذا لا شك أنه باطل. بل الجهمي يكفر عباد القبور، كل جهمي يكفر عباد القبور. وعرفنا أن الأشاعر المتأخرين كما نص ابن تيمية رحمه الله تعالى جروا في باب الإيمان والتكفير على عقيدة الجهم بن صفوان. فأي كتاب يتعلق بباب العقائد من الأشاعر المتأخرين حينئذ هو يمثل عقيدة الجهم بن صفوان، فانظر فيه هل يكفر المشركين أم لا، ستجد أنهم يكفرون المشركين. حينئذ لا يوجد جهمي لا يكفر المشركين، سواء كان جهميا صرفا أو كان متلبسا بوصف الأشعري ونحو ذلك. حينئذ نكون قد انتهينا من هذه الحالة الرابعة، ولا تحتاج إلى أكثر مما ذكرناه. ومرد الحالة أو الحالات كلها إلى الإيمان، وعرفنا أن هذا المناط مناط فاسد من أصله، ثم الأمور العامة المتعلقة به بالتقسيم واضحة بينا، ونكون قد انتهينا من هذا الرد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.